فصل. ومن وجب عليه جزاء صيد فهو مخير بين إخراج المثل أو يقوم المثل. المثل من بهيمة الأنعام، عرفنا أن النعام مثلا يقابلها بدنة، وأن مثلا هناك ما يقابله شاه، يعني وهناك ما يقابله جدي وجفرة، وهذا يختلف باختلاف الصيد كبرا وصغرا، إلا أننا رأينا أن الحمامة مع صغرها حكم فيها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بأن يقابلها شاه، وقلنا السبب هو وجه الشبه بينه وبين الشاه في شرب الماء، بأن كل واحدة منهما تعب الماء عبا، فهناك ما يقابله بدنة، وهناك ما يقابله بقرة، حمار الوحش يقابله بقرة، وهناك ما يقابله شاه، وهكذا. فهو مخير بين إخراج المثل أو يقوم المثل ويشتري بقيمته طعاما. ما معنى يقوم؟ يعني يقوم ذلك المثل كالإبل أو البقر، يعني يحدد قيمتها، يثمنها، تعرف قيمتها، ثم يشتري بتلك القيمة التي قدر بها ذلك الحيوان من بهيمة الأنعام، يشتري به طعاما ويتصدق به على المساكين. ويتصدق به أو يصوم عن كل مد يوما. وقلنا إن الصيام ربما يكون مثلا تكون القيمة كبيرة، فيحتاج إلى عدد كبير من الأمداد، فيحتاج إلى صيام أيام كثيرة. بقول الله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. هذه هي الثلاثة. ويحكم به ذوى عدل منكم، مر بنا بأنه يجوز أن يكون القاتل أحد الحكمين، ومرت بنا قصة عربد وكعب الأحبار في زمن عمر رضي الله تعالى عنهما، فإن كل واحد منهما حكم على نفسه وقره عمر رضي الله تعالى عنه. وأول التخيير، وعنه أنها على الترتيب. وعنه يعني وعن الإمام أحمد رواية أخرى أنها على الترتيب، ولكن الرأي الراجح هو القول الأول، وهو رأي جماهير العلماء. فيجب المثل، فإن لم يجد أطعم فإن لم يجد صام. يعني هذا القول بأنها على الترتيب وليست على التخيير، يبدأ أولا بالمثل، يعني يذبح مثله من بهيمة الأنعام، فإن لم يجد ينتقل إلى تقويمه، ثم بعد ذلك يتصدق بقيمته، فإن لم يجد يصوم عن كل مد يوما. ولكن القول الراجح كما ذكرت هو القول الأول، هو أن أول التخيير في الآية. فإن لم يجد صام ككفارة القتل. وعنه: لا إطعام في الجزاء، وإنما ذكره ليعدل به الصيام. والمذهب الأول، والمذهب الأول وهو الصحيح أيضا عند عام عند جماهير العلماء، لأنه ظاهر النص فلا تعويل على ما خالفه، لأن هذا هو ظاهر الآية، يعني منطوق الآية يدل على ذلك، فكيف يترك ظاهر الآية ومنطوقها أي نصها ثم ينتقل إلى غيره؟ الآية صريحة في التقسيمات الثلاثة، وأنها على التخيير، وأن للإنسان أن يبدأ بأولها وآخرها أو بوسطها.